شيخنا في سؤال، شيخنا في سؤال، هل الجنين في الرحم بعد نفخ الروح فيه يرث بموت مورثه؟ لا يرث حتى يدخل الدنيا.